إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. في قلبي مكان، إعداد وتقديم منى غانم. صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا في قلبي مكان. سعيدة جدا هذه الليلة أصدقائي أن يكون ضيفي الأستاذ الدكتور عمرو شعبان، الدكتور الصيدلي ورئيس رابطة التنس المصري. أهلا وسهلا دكتور عمرو. أهلا بحضرتك أستاذة منى، اتشرف بوجودي مع حضرتك النهاردة. دكتور عمرو، البطل في الحلقات عندنا هو المكان، واسمح لي أبدأ حواري مع حضرتك الليلة بمكان مرتبط في نفسك بسنوات الطفولة والسنوات الأولى المبكرة. إيه هو هذا المكان؟ طبعا يا فندم، دي مصر، وواقع التربية الأولى بيحتم على الإنسان ثقافته وشخصيته اللي بيكونها فيما بعد، وطبعا اللي كون جزء كبير جدا من شخصيتي وأفكاري وثقافتي هو الشارع اللي تربيت فيه، الشارع الأول، شارع الحكمة الموجود في محافظة الغربية بطنطا. شارع الحكمة مصادفة هو اسمه الحكمة، لكن يعني كل الحكم اللي ممكن الإنسان يعرفها تطلع من هذا الشارع، من ناسه الطيبين وأهله. أنا كنت يعني ليه صفة خاصة في أسرتي شوية، يعني كنت أنا اللي دايما بروح المشاوير، يعني أنا اللي بروح أجيب الحاجات، وبالتالي كان لي علاقات مع كل حد في الشارع، مع عم سيف اللي بيبيع الفول، مع عم زين اللي بيبيع الطعمية، مع الفرن اللي بنجيب منه العيش. كنت أنا دايما عارف علاقات في كل الأماكن ديت. أيام الأعياد كله بيحط يعني بيحط الزينة، أيام رمضان، فانوس رمضان، كله بيتبارى إنه يحط أعلى يعني أفخم الزينة استقبالا للشهر الكريم. العلاقات، كنت كل ما أروح حتى يقول لي زي باباك، كنا عارفين بعض. المعرفة دي خلتني أعرف إن الدنيا دي أسرة واحدة، كنا أسرة واحدة والناس بتسأل على بعضها، وما كانش في حد غريب، ما فيش حاجة اسمها حد غريب، لا كله عارف بعضه. اتكون جوايا نوع من الألفة والمعرفة الأشخاص، يعني أشخاص كتير قوي عرفت منهم إزاي أتعامل مع الناس، إزاي أقرب فكرتي. فكرة الكوميونيكيشن سكيلز اللي موجودة في الكورسات الدولية دي، لا ده احنا بناخدها من الشارع المصري البسيط بأهله الطيبين، والعلاقات الطيبة اللي كلها ألفة وخير ومودة ومحبة. دكتور عمرو شعبان، يعني كل مصر جميلة من شرقها لغربها ومن شمالها إلى جنوبها، ولكن هناك مكان مميز جدا جدا جميل بتحبه في مصر، إيه هو؟ برضو يعني بواقع تربيتي كان جدتي دايما تاخدني تقريبا كل يوم جمعة أزور السيد البدوي، ما كانش بيتنا بعيد عنه. يعني السيد البدوي يعني الروحانيات، يعني الناس اللي بتدعي ربها، اللي جاية تزور من كل أنحاء مصر. برضو كانت طنطا مركز ثقافي روحي لغالبية سكان الدلتا، بيجوا لها من جميع المحافظات، من الدقهلية والشرقية واسكندرية. كان في مولد السل البدوي كان بيبقى فيه طقوس معينة كده بشوف فيها يعني ايه المودة دي. كان الزوار اللي بيجوا كانوا عارفين جدتي، ومن السنة للسنة يسألوا عليها وأحضان وكده. طنطا كانت مركز روحي في الدلتا، وما زالت حتى الآن. دكتور عمرو شعبان، اسمح لي أسألك عن مكان مهم جدا كان أول مرة حضرتك تروحه أثناء مهمة عمل، هو ارتبط في نفسك بمهمة عمل معينة، إيه هذه المهمة وإيه هو المكان؟ برضو يا سبحان الله، كانت الإيمانيات ورايا بحكم عملي اتنقلت للعمل في المدينة المنورة، بجوار المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكنت قاعد في منطقة العوالي. منطقة العوالي اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما اتجوز السيدة ماريا القبطية، طبعا هي جاية من مصر حيث الجناين والأشجار والفاكهة والرخاء، النبي عليه الصلاة والسلام قعدها في منطقة العوالي اللي أنا كنت قاعد فيها، فعلا منطقة مليانة جناين وكده. المدينة المنورة قعدت فيها سنتين، رزقت فيها بالابن ثم البنت سبحان الله. فهي من الأماكن اللي هي يعني لها صفة خاصة عندي. كنت بسمع الأذان في بيتي، أذان الفجر، وانزل ألحق صلاة الفجر حاضر في الحرم. فدي من الأماكن اللي خلتني سبحان الله استكمالا لحياتي الروحية أو وجودي سبحان الله يعني في طنطا والسيد البدوي، لا اتنقلت لي العمل في المدينة المنورة، والمدة تجاوزت السنتين ورزقت فيها بالابن والبنت. فدي من الأماكن اللي هي سبحان الله أتمنى اللي ما زرهاش يعني سبحان الله يرزقه زيارتها، الخير والبركة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول إن الإيمان يزأر إلى المدينة كما تزأر الحية إلى جحرها. كأن لما كنت بطلع بره المدينة أسبوع وارجع تاني في زيارة عمل برضو جوه السعودية، كنت برجع أول منزل من سلم الطيارة علشان وصلت أحس لا إن في فرق قبل وبعد، في فرق يعني قبل ما أدخل المدينة وأول ما أطلع منها في فرق روحاني، تحس إن في طيبة، في راحة، في اطمئنان، في سكينة. فسبحان الله ربنا يرزق اللي ما زارش المدينة يرزقه زيارتها إن شاء الله. يا رب يا رب إن شاء الله ربنا يرزق كل مشتاق زيارة مدينة رسول الله. دكتور عمرو شعبان الصيدلي ورئيس رابطة التنس المصري، وحضرتك متعدد الاهتمامات، أتوقع أن في مكان في خارج مصر يحتل مكانة هامة جدا في نفسك، المكان ده تقول لنا إيه هو؟ برضو بحكم عملي في السعودية، وقعدت طبعا بعد ما خلصت سنتين في المدينة قعدت حوالي 4 سنوات في جدة. جدة من الأماكن التي تتوسط الإيمانيات، يعني هي الطريق ما بين مكة والمدينة. 4 سنين فيها كان سهل عليا جدا ان انا يوم الجمعة لو انا عندي احتياج لروحانيات على طول ممكن اخد العربية واروح على مكة على طول، في اقل من ساعة لربع اكون داخل الحرم. فده اثر فيا جدا جدا، وكأني سبحان الله يعني فكرتي او طريقي للاماكن المقدسة سبحان الله منذ طفولتي. يعني جدة من الاماكن الطيبة، أول ميناء إسلامي تعمل هو ميناء جدة، تعمل في عصر سيدنا عثمان بن عفان، وكانت مدينة الخير. يعني سبحان الله هي حتى الآن هي مدينة الخير. جدة عارفها بشوارعها وبأماكنها وأماكن الترفيه اللي فيها والشط بتاعها الطيب. جدة من الأماكن الطيبة أوي أوي أوي، يا ريت كل الناس تزورها وتشوفها. طبعا روحانيات وحداثة وتطوير وتطور كبير جدا جدا. أتمنى اللي ما زارش جدة يزورها، مكان جميل جدا جدا ومدينة من أهم المدن إلى قلبي. دكتور عمرو، حضرتك شفت مكان خارج مصر مطبقة فيه فكرة إيجابية جميلة، وكعادة كل المصريين أول ما بيشوفوا حاجة حلوة خارج بلدهم أول ما بيفكروا إمتى نشوف ده في مصر. إيه المكان ده وإيه الفكرة الإيجابية اللي حضرتك شفتها وتمنيت تطبق في مصر؟ برضو جيل ذهني على طول مدينة نيروبي، طبعا عاصمة كينيا. اللي لفت نظري جدا جدا في المدينة ديت إن تقريبا كل سكانها شغالين بالصناعات اليدوية، طبعا الصناعات الخشبية وصناعة الأفيال والتماثيل والحاجات ديت، هم بيجيدوا هذا الفن. كان نفسي في بلدي كله يشتغل بإيده، يعني اللي مش لاقي شغل مش يستنى بقى الحكومة والوظيفة والحاجات دي، لأ، اللي في إيده مهنة أو صنعة أو حرفة يستطيع أن هو يكسب بيها. ودلوقتي الدولة بتوفر معارض للصناعات اليدوية، مفيش حد يعني مفيش حد المفروض يقول أنا مستني شغل، لأ، كل واحد في إيده صنعة يتفضل يعمل الصنعة اللي في إيده ديت ويقدم منتجاته، واللي مش عارف يتعلم صنعة. الدنيا دلوقتي مش واقفة على فكرة التعليم، لأ، إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وعمل يده ده يعني كلنا نقدر ناكل من عمل إيدينا. مش نستنى وظيفة أو نستنى الشركة الفلانية علشان أقدم فيها السي في. اللي عجبني في كينيا إن كل الناس مش مستنية حاجة، لا مستنيين بيعرضوا منتجاتهم والناس بتعدي عليهم، وغالبية الشعب يعني شغال في هذه الصناعات اليدوية. فإن شاء الله يعني أتمنى يبقى في بلدنا مفيش حد قليل الحيلة، مفيش حاجة اسمها قلة حيلة أصلا، لا يصنع بإيده اللي هو يقدر يعمله، واللي مش عارف يتعلم يقدر يعمل إيه، ويعم الرخاء على بلدنا وحياتنا كلها إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. دكتور عمرو شعبان، اسمح لي يعني أستفسر عن مكان مرتبط في نفسك برائحة مميزة، إيه هو هذا المكان؟ على طول المكان دوت هو يعني بيت جدي رحمة الله عليها، خصوصا أيام الجمعات، يعني كان لها طقوس خاصة قوي قوي. يوم الجمعة شبابيك البيت تتفتح، البخور، الروائح، العطرة، يعني طبعا احنا نروح لصلاة الجمعة وهي تستمع لخطبة الجمعة، ونيجي بعدها يبقى في برنامج عالم الحيوانات وثقافة. بيت جدتي دايما كان فيه ريحة المحبة والدفء والمودة، رحمة الله على أجدادنا ويطيل في عمر الموجودين. بجد بجد يعني من نعم ربنا عليا هو صحوبية الجدة، لأنها هي طبعا بتحب الحفيد من حبها الزايد قوي في الابن يعني. فأنا كان برضو ليا صفة خاصة عند جدتي في الذهاب والإياب، زي ما ذكرت نروح السد البدوي، نروح عند جدتي التانية اللي هي أختها، وده برضو كان بيتها في آخر شارع الحكمة حيث المزارع والوسع. كنا نروح برضو بعض الجمع البيت له ثلاث مداخل، مدخل من البرندة، ومدخل رئيسي، ومدخل تاني للحيوانات اللي بتبقى في الحقل يعني. فكان البيت ده هو الرخاء والسكينة، وكنت أنا بعمل مبادالي بقى، يعني كنت مدلل في هذا الوقت يعني. فرحمة الله عليهم كلهم، وده من الأماكن اللي أثرت فيها جدا جدا، وقد إيه الواحد له حنين للبيت دوت. دكتور عمرو، حضرتك لو جه ضيف ليك في مصر حبيت تاخده وتروح بيه مكان جميل، هتروح بيه فين؟ طبعا الضيف اللي هيجي لي اول حاجه هفكر فيها هو شارع المعز. انا دايما بحب الاثار، يعني شارع المعز دلوقتي ما شاء الله من يعتبر متحف، اكبر متحف مفتوح في العالم. بحب فيه جدا جدا يعني سبيل أحمد أغا خان، بحب منطقة الغورية، بحب أخش قدام شوية كده عند مسجد الأقمر، بحب سور المدينة، مدينة القاهرة القديم. شارع المعز دلوقتي يعني من الأماكن اللي يعتبر مزار سياحي هام جدا جدا، سواء حد جالي هخليه يزوره، أو أنا تقريبا يعني ما بفوتش شهر غير لما أنزل أمشي في شارع المعز وسط الناس، وأسمع الحكاوي، وأسمع الناس بتعمل إيه، وأشوف الناس البسيطة، ومكان يعني بينم عن حضارة مصر. طبعا ممكن بخمسة جنيه بس تخش خمس أو عشر أماكن، مصنع المنسوجات القديمة قدام شوية، مسجد الناصر. بحب أروح خضر العطار، خضر العطار من الأماكن طبعا الحديثة، بحب أفرح جدا جدا بريحة المكان دوت، ولازم أعمل شوبينج في شارع المعز من حين إلى آخر. فلو جالي أي زائر أول حاجة على طول هفكر فيها هو شارع المعز. شكرا جزيلا للدكتور الصيدلي دكتور عمرو شعبان رئيس رابطة التنس المصري. أشكرك جدا دكتور عمرو على هذه الرحلة الإنسانية في الأماكن والذكريات والبشر، من أول شارع الحكمة في طنطا حتى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدة، وحتى نيروبي في كينيا، وعودة مرة أخرى إلى مصر حيث شارع المعز. أشكر حضرتك جدا وبتمنى لك التوفيق. ألف ألف شكر أستاذة منى على هذه الدعوة الطيبة، ويا رب يا رب يعني أشوف برنامج حضرتك من البرامج الأهم بإذن الله، وهو فعلا من البرامج القريبة جدا جدا لقلب المصريين، لأن المصريين مرتبطين جدا جدا بالمكان والزمان كمان. ألف شكر لحضرتك لهذه الدعوة، شكرا جزيلا. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى